الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الدليل على أن الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان؟ الحمد لله، الدليل على ذلك عدة أمور. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالصلاة من جملة ما أمر الشارع به، وقد حدد الشارع لها وقتا، ومع ذلك فقد أخرجها الإنسان عن وقتها ناسيا. قال: من نسي صلاة، فهو أخرجها عن وقتها ناسيا، ومع ذلك لم يعذره الشارع ويسقط الصلاة عنه، بل أمره بأدائها إذا تذكرها. فلو كانت المأمورات تسقط بالنسيان لما أوجب الشارع قضاء هذه الصلاة في حق من أخرجها نسيانا وغفلة وذهولا. ومن الأدلة كذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلو أن الإنسان صلى وهو ناس أنه على حدث، يعني نسي الوضوء وصلى، فهنا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذمته ما تبرأ بهذه الصلاة، بل لابد أن يصليها. فلو كان من فوت مأمورا ناسيا معذورا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ناسيا حدثه بإعادة الصلاة. ومن الأدلة كذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث المسيء صلاته، فإن رجلا دخل المسجد وصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأمره بالإعادة مرة أخرى لأنه فوت شيئا مأمورا به وهو الطمأنينة. فلو أن تفويت المأمور يعذر به صاحبه إذا فوته جهلا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة هذه الصلاة، لأن هذا الأعرابي فوت الطمأنينة المأمور بها شرعا في الصلاة وهو جاهل، لأنه قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته الأولى بلا طمأنينة صلاة شرعية، وأمره بإعادتها لأن الشيء الذي فوته مأمور به. والأدلة على ذلك كثيرة، فهذه ثلاثة أدلة تكفيك بإذن الله، وقد ذكرت أدلة أكثر منها في شروحي للقواعد. وأما مسألة سقوط التروك بالجهل والنسيان فأيضا لها أدلة، منها مثلا عموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد قال الله عز وجل كما في صحيح الإمام مسلم: قد فعلت. ومنها أيضا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقى. فهذا ارتكب محظورا ناسيا وأكل ناسيا، فغفر له الشارع ذلك وقال: ما عليك، صيامك صحيح لا شيء عليك. وكذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة وقد كان جاهلا بحرمة الكلام في الصلاة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فإذا هذه القاعدة قاعدة فقهية وأصولية عظيمة، تقول هذه القاعدة: الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، وفي باب التروك تسقط بهما، ولكل جزئية منها أدلة، ذكرت ثلاثة على هذا وثلاثة على هذا، ولعلها كافية، والله أعلم.